السلام عليكم. القصة حصلت في أحد القرى في حلفة الجديدة في السودان، وتحية للشعب السوداني الطيب الكريم. القصة بدايتها كان في 97 لرجل اسمه حسن. حسن متزوج من امرأة فاضلة وعنده 7 أبناء، 4 أولاد و3 بنات. عند الكبير أحمد ومصطفى ومحمد وعبد الله، وعنده كذلك فاطمة وفلانة، وعنده واحدة من بناته اسمها منيرة. منيرة ترتيبها في الأولاد هي الوسط. في 97 توفت زوجته رحمة الله عليها، كانت تعاني من المرض، وفي أيامها الأخيرة لما كانوا الناس يزورونها وزوجها يوقف جنبها وعيالها، كانت توصيهم على شخص واحد فقط، تقول لهم الله يخليكم ديروا بالكم واهتموا في منيرة. ليش؟ منيرة في 97 عمرها 12 سنة، لكن سبحان الله البنت عقلها عقل بنت عمرها 5 سنوات، كل ما تكبر يبين عليها التصرفات اللي لا تليق في عمرها. عمرها واقف على 5 سنوات رغم انها صارت في العمر 12 سنة، فتدري ان بنتها هذه بكرة اذا كبرت راح تعاني، يعني مالكم بالطويلة. توفت امها رحمة الله عليها، وحزنة والأب حزن عليها وعيالها والناس. امرأة كانت في قمة الطيبة والاحترام مع الناس. اكبروا العيال شوي، اضطر الأب انه يتزوج، راح جاب له وحدة جميلة جدا لكنها حقيرة جدا، تكره الأولاد، أولاد حسن ما تبيهم، تبي بس أبوهم. والأب هذا حسن ما يقدر يتخلى عن عياله، زوجته متوفية، فيحاول إنه يعني يداري بين زوجته الجديدة وبين عياله. كل ما غاب عن البيت وراح يهتم في شؤونه وأموره وعمله ورزقه، تقوم هذه الزوجة تسيء بمعاملتها لأولاد حسن. لكن طلعت لها منو؟ طلعت لها منيرة. منيرة سبحان الله كل ما تكبر تحلى وتصير أجمل وأجمل، جمال رباني بدون اهتمام. والبنت أقول لكم عقلها عقل 5 سنوات، وكل ما تكبر صار عمرها 15 و20، وهي عقلها عقل بنت صغيرة. تصرفاتها تصرفات يعني تلعب وتضحك وتبكي وتبكي على أكل، تبكي على لعبة، تبكي على، يعني رغم أنه وصل عمرها 20 سنة، ورغم الجمال النفاذ اللي صار فيها، لكن سبحان الله هذه منيرة كانت ما تسكت حق زوجة أبوها الحقيرة لما كانت تسيء إلى أشقاتها وإلى أخوانها. شوي شوي يعني صحيح إنها في البداية يعني ترد عليها بالكلام وتعاندها وما تسمع كلامها وكذا، لكن لما بدت زوجة أبوها تسيء إلى شقيقاتها، صارت منيرة تمسك زوجة أبوها وتضربها ضرب خلتها تمشي على الصراط المستقيم. صارت منيرة تتحكم في زوجة أبوها وتجبرها أن هي اللي تطبخ لهم وهي اللي تغسل لهم وهي اللي، إلى أن قالت أنا ماني جالسة في هالبيت، ماني جالسة عند وحدة مجنونة مثل منيرة. قامت وطلبت الطلاق، طلق هذاك، انزعج بعد يعني ما هو قادر ينسق بين عياله وبين زوجته وبين كذا. يوم طلبت الطلاق قال أبركها من ساعة وطلقها. راح تزوج وحدة ثانية كذلك أجمل من الأولى اللي هي الثانية اللي طلقها، ولكنها أحقر من الأولى هذيك عنيدة، وصار طحم بينها وبين منيرة وابتلش الشايب. منيرة يا منيرة اسكت يا منيرة، هي طبعا ما تخاف إلا من أبوها، عقلها صغير، وأي واحد مثلا تسمع يغلط على واحدة من خواتها، واحد من إخوانها، إن شاء الله يكونون شباب، تروح له بالشارع وتمسك وتضرب ضرب، رغم الأنوثة والجمال اللي فيها، لكن العقل غير، بنت في قمة الجراءة، والكل عارف إن منيرة بنت عقلها صغير، فكانوا يسمونها منيرة الصغيرة، رغم إنها صارت بنت وكبيرة وكبرت وكذا، يسمونها منيرة الصغيرة يعني إن عقلها صغير. وراحت الأيام وجدت الأيام. أخوانها في اللي أكبر منها وخواتها اللي أكبر منها اللي تزوج واللي استقر في قرية ثانية واللي سافر في أحد الدول يترزق الله، وخواتها اللي أصغر منها كذلك تزوجوا، وما بقى في البيت إلا منيرة. حتى منيرة وصل عمرها تقريبا 29 سنة، لكن سبحان الله الجمال الأخاذ اللي فيها، اللي يشوفها بالشارع ينذهل ويتعلق فيها، لكن أول ما يعرف أن هالبنت عقلها ناقص يخاف منها، ما هو من شكلها ولا لا لا، من تصرفاتها الغريبة، يعني تركض ورا الحلويات، تحب الألعاب، تبكي وتضحك نفس الوقت وكذا، فأول ما يقترب منها أي شخص يهرب على طول، يعرف أن البنت ما هي صاحية. ويجي رجل من أحد القرى، في أحد المرات جاي إلى نفس القرية اللي فيها منيرة، وشافها عند محل سوبر ماركت للحلويات وكذا، اشترت ومشت. فسأل، قال له البنت هذه ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة، قال إيه مسكينة بس عقلها ناقص. قال أنا استغربت أشوفها، يعني البنت تضحك وعادي وما هي مستحية وكأنها بنت صغير. قال إيه هذه مشكلتها منيرة، معروفة هذه عندنا في القرية. قال كم عمرها؟ قال عمرها 29. تزوجت؟ قال أبدا، هذه من يتزوجها؟ اللي كل يخاف من أبوها، أبوها فلان اسمه حسن وإنسان محترم ومعروف. قال بس اليوم الثاني ويروح لأبوها، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له والله يا عمي أنا رجل الآن عمري 65 سنة ومتزوج ومن القرية بجانب قريتكم، أنا بعيد، والله ما رزقني بأولاد وبالأبناء، يعني لا بنات ولا أولاد، لأن زوجتي فيها المشكلة، وأنا يعني قررت صراحة أني أتزوج، ما كان في شيء ببالي، لكن لما شفت بنتك منيرة صراحة دخلت قلبي، وأنا إنسان جاي يعني بتقدم على سنة الله ورسوله، إذا توافق تزوجني إياها، وأنا عارف وضع بنتك، عارف إن عقلها صغير، لكن أنا إن شاء الله راح أتعامل معاها على قد عقلها، وراح أداريها وما راح يعني أضرها بشيء وكذا. قال لي يا ابن الحلال، يقول حق هذا اللي جاي يتزوج، قال لي يا ابن الحلال الحريم كثير، والله إن شاء الله يرزق بأفضل منها، وبنتي تعاني، يعني ما هي خرج للزواج يعني الآن، والبنت يعني عندها مشكلة عقلية. قال أنا راضي، وصدقني إذا يوم الأيام سمعت أني أسأت لها لك حق علي. قال لا أنا صراحة ما أقدر أزوج بنتي، وأخاف أن بكرة يعني تجيب منها عيال وترميها علي بكرة، وأنا أتورط، أنا متورط فيها إيه بروحها، فما بالك بكرة تجيكم عيال ولا شيء وبعدين تقول والله هذه مجنونة وتجي تطلقها، لا لا لا. قال لي يا عمي أنا بحط حتى علي مؤخر كبير جدا، بحيث إذا طلقتها راح أدفع يعني المهر المؤخر هذا، ومستعد المهر اللي تبي أدفعه. قال أنت معزم؟ تكلم عزم مليون. وهذا حسن كذلك يبي بنته يعني تستقر و... لكن صحيح انه عقلها صغير لكن تمشي الحال. البنت تعرف تطبخ وتغسل وتنظف، تحب الشخص اللي يحبها، تعصب صحيح وتضرب الشخص اللي يسيء لها، لكن اللي يقدر يتعامل معاها ممكن. طبعا هذا يختلف عن مرض التوحد، انا لا تخلطون بين المرضين، هذا عقلها غير مكتمل النمو يعني، هذاك غير وضعه، ذاك غير، الله يشفيهم ان شاء الله. المهم الاب كلم زوجته، قالت له معود فرصه خالها تتزوج، ودام ان الرجل يعني يقسم وحاط عليه تعهدات انه ما يطلقها ولا يستغلها ويحافظ عليها، خلاص يا اخي زوجها، ترى هم حرام عليك ما يصير. قالت شلون؟ انا بتوكل على الله، مبين عليه رجل محترم وانا سالت عنه، خلاص. قال يبا احنا عطيناك. كلم بنته منيره، لكن منيره يعني ما هي فاهمه شو السالفه، زواج زواج زواج. المهم قال له شوف ترى حتى البنت والله انا شاك انها فاهمه شنو يعني زواج، لكن انا بحطها في ذمتي. قال ابدا يا عمي بذمتي. قال له تم. وفعلا ويكتب كتاب عليها ويحط لها بيت على اطراف القريه اللي ساكن فيها ابوها، لان البنت مستحيل تترك ابوها، فاقنعها بالموت يعني غصب، اقنعها ان احنا نسكن هني وقريب، وقام يغريها بالحلويات والالعاب. البنت عمرها وصل 30، لكن هذه الطريقه اللي يقدر يتعامل فيها مع منيره. رضت واستانست وقام يحط لها العاب وكذا وتزوجها، وكل فتره وفتره يعني يقعد عندها اسبوع مثلا، بعدين يروح الى قريته عنده اشغاله، عنده مزارع، عنده زوجته الاولى اللي ما تجيب عيال. بعد فتره وتحمل منيره، طبعا منيره لما زوجها يروح الى قريته تروح مشي الى بيت ابوها قريب يعني، هي بنفس القريه والقريه ما هي كبيره يعني. فحملت وطار من الفرحه الشايب اللي تزوجها، طبعا مو شايب، شباب، المهم 65 اكيد شباب. فاستانس وكذا والحمد لله انه ما فاتني يعني عمر اللي اني اجيب عيال وكذا، والله عوضني وتجيب له بنت. وكان مبسوط وطاير، قام يشيل منيره على كفوف الراحه. شنو تبي؟ هدايا، فلوس، ذهب. لكن كانت منيره عندها مشكله، يعطيها فلوس علشان تصرف تشتري وكذا، البنت عقلها صغير، الفلوس ما تجلس عندها يعني يجي الليل ولا الفلوس رايحة وين ما يدري، ما اعطيتهم احد نصب عليها وخذاهم، شارية فيهم شيء وما اعطيها كل فلوسها حق صاحب السوبر ماركت ولا اي محل يعني بتلش، قام ما يعطيها فلوس ولا يحط بيتها ذهب، تضيع الفلوس والذهب، البنت ما تقدر الاشياء هذه. فصار يشتري لها شنو تبي يشتري لها، وكان مهتم فيها الحمد لله بعد ما ولدت له البنت وكذا، ومبسوط والناس كلها انبسطت حق الرجل هذا، خصوصا اهله وجماعته واهل قريته، ان الحمد لله ان الله رزقك بنت بضينه وكذا. لا، الحمل الثاني منيره جابت له ولد، هذا الرجل تشقق، قامت منيره هذه يعني كانها بنته، يعني عند الآن منها بنت ولد، ومنيرة أساساً هو مربيها، يربيها تربية لأنها عقلها صغير ويداريها كأنها واحدة من عياله، ويحبها موت وتعلق فيها خلاص، يعني سخر حياته كله لسعادة منيرة أم عياله اللي جابت له الولد والبنت. لكن منيرة سبحان الله رغم عقلها الصغير، لكن كانت بنتها الأولى من جابتها ما تنزل عن ظهرها، تشيلها 24 ساعة ما تنزلها بالأرض إلا وقت يعني النوم، ينامون وتصحى تشيل بنتها، تموت في ظناها منيرة سبحان الله. وحتى لما جاه الولد صارت البنت تمشي، قامت تمسك البنت تمشي معاها والولد تحطه على ظهرها، ابدا ما ينزل عن ظهرها. عيالها لاصقه فيهم 24 ساعه بالنوم بالصحوه، وتطلع برا تيجي تروح بيت ابوها، ما يفارقونها عيالها. عقلها ناقص، لكنها تموت في ظناها وما تتخلى عنهم وتخاف عليهم من اي احد، وما ترضى احد ياخذهم ولا يبدل لهم ولا يشرب الا هي. لكن كذلك منيره عندها مشكله عويصه، وهذه المشكله كانت تسبب احراج حق ابوها واخوانها وخواتها، عند يعني خواتها متزوجات وعند نسايبهم كذا. منيره ما تقدر الامور، تاخذ عيالها من الصبح، بنتها وولدها، وتقوم تلفلف على بيوت القريه بيت بيت، كل ما تدخل بيت تقعد تاكل عندهم تشرب عندهم، وهم عارفين عقلها صغير فيحطوا لها الفطور، يعطونها حليب حق عيالها، يعطونها ملابس، وهي تمشي وتلف مع ان زوجها مو مقصر معاها، يعطيها فلوس وتضيع الفلوس وتروح كانها شحاذة من بيت البيت من بيت البيت. يعني مفشل ابوها، ابوها انسان فاضل وكريم وعنده خير، وزوجها كذلك عنده خير، لكن البنت عقلها ناقص، تحب تفرفر في القرية. وصل كلام لابوها، وصل اخوانها، والزوج هيحاول يمسك فيها ما هو قادر، كل ما تركها وراح لشغله تطلع هي وعيالها تروح تفتر في هالقرية، ما تخلي بيت الا تدخل عليهم تطلب اكل. يقولها زوجها انا اجيب لك اكل، ما تستوعب البنت. وابوها زهق وتفشل، والناس تسولف هذه بنت حسن، هذه زوجة فلان، هذه اخت فلان، تفتر بالشوارع تشحذ، ما حد يقولهم يا جماعة والله نعطيها، ترمي الفلوس وتضيعهم، ترمي الاكل اللي احنا نعطيها وتروح تدور اكل عند الناس، شو نسوي مسكينة البنت مبتلى، يعني عقلها ناقص، شو نسوي لها. يوم الايام، وهذا الكلام في 2012، يوم الايام وتدخل 2012 يعني بدايه الحدث يعني، واحسبوا السنوات، كبروا عيالها يعني، قصدي من بعد 97 وفاه امها ل 2012 اللي هي الاحداث هذه، تزوجت صار عندها اولاد، وبعدها اللي صارت الحدث القصه نفسها. منيره ماسكه بنتها وولدها وداخله على ابوها بعد ما زوجها راح للقريه. أول ما شافها أبوها ويفصل عليها، يا منيرة فشلتينا، ما خليتي بيت إلا رحتي له من الصبح لحد الليل، وانت تدخلين من بيت البيت تاكلين عند هذا وتغدين عند هذا وتعشين عند هذا وتطلبين فلوس وتطلبين حليب وملابس، فضحتينا وكذا. يا رب يا رب الله ياخذك، الله ياخذك إن شاء الله وتلحقين أمك وارتاح منك ومن عيالك. أقول لكم منيرة ما تخاف إلا من أبوها. يوم أبوها قال لها الله ياخذك وإن شاء الله تلحقين أمك وارتاح، والبنت تزعل. قبل ما في شيء يأثر فيها، البنت ما هي حساسة، وتطنش الكلام، ولو أحد يغلط عليها تمسكه تكسر رأسه، لكن تخاف من أبوها. يوم أبوها قال هالكلام من من من الفشل اللي هو فيها، البنت زعلت وتقوم تركض وتروح لبيتها وتقعد تبكي طول النهار لآخر الليل. بالليل خذت عيالها وراحت عند أختها، أختها متزوجة، ودخلت عليها تقول لها شفتي أبوي شنو قال لي، يقول لي الله ياخذك وان شاء الله تلحقي امك وان شاء الله ارتاح منك ومن هالكلام، وتبكي عند اختها. واختها تراعي منيره، تدري فيها عقلها صغير وكذا، قالت لها خلاص تعالي معاي، وخذتها الى بيت ابوها علشان تبي ابوها يراضيها. وراحت عند زوجة ابوها قالت لها حطي لها العشاء هي وعيالها، وانا بدخل على ابوي في المجلس ابى كلمه. فعلا راحت لابوها قالت له يا يبا ليش مزعل منيرة؟ ترى منيرة هالمرة زعلانة جد وما أكلت من الصبح هي وعيالها، وأنا جبتها غصب خليتها عند مرتك الحين داخل البيت، والله يخليك يبا الله يخليك أبيك تراضيها. قال لها ما أسيبك منها، هذه فشلتنا وفضحتنا وكذا، أنت الآن كيفك وكيف حوالك وشون عيالك وكذا، خلي تولي هذه منيرة فشلتنا وكذا. قالت لا ما يخالف يا يبا الله يخليك راضيها عشاني، والله جايتني البيت تبكي منك وانت مزعلها من طول النهار. قال لها ماشي والله عشانك براضيها. راح دخل للبيت عند زوجته يبي يشوف منيرة وعيالها، ولا مو موجودة منيرة. يسألها وين راحت، قالت طلعت على طول اول ما دخلت اختها عندك في المجلس طلعت خذت عيالها وطلعت. طلع وراها يدور عليها وين راحت، راح لبيتها ما لقاها، راح لبيت بنتها الثانية ما لقاها، عند عمامها عند الجماعة أقاربها يسأل هذه وين راحت. قامت تدور مع أختها والعالم تفزع وين راحت منيرة وعيالها يدورون لين تأخروا بالليل. قالوا يمكن يعني متخبية في مكان ولا شيء، بنت يعني ما تستوعب خلوها طلع الصبح تجي أكيد. قال أوكي للصبح وين راحت منيرة مو موجودة. يدورون هني بدأوا يخافون، ما أخذ بنتها وولدها وين راحوا، الصغار هذول وين راحوا. لا حول ولا قوة، لو البنت زعلانة أول مرة تزعل وخذتها جد، أبوها متعود عليها ما تزعل منه يعني إلا هالمرة. المهم ويدورون قاموا فزعوا أهل القرية، الكل يعرف منيرة حبوبة وكذا لكن عقلها صغير بس، والكل كان يعني يعشق جمالها، والكل كان يقول يا سبحان الله هالجمال، الله سبحان الله يأخذ ويعطي يعوض الإنسان. فمشهورة جدا منيرة، يعني الكل بدأ يدور على منيرة ومعاها عيالها. لين جاء وقت العصاري قالت اختها اللي كانت تجيها منيرة تشتكي، قالت يبا والله خلينا ندور في الترعة، عندهم ترعة نفس النهر يعني ترعة تقريبا عمقها 8-9 متر يعني. فقالت لابوها والجماعة خلونا ندور في الترعة، يمكن راحت هناك صوبة ولا خف لا سمح الله طاحت في الترعة وكذا. قال لا معقولة، قال والله خلونا ندور يا شو ورانا. راحوا للترعة يدورون في واحد عنده خبرة في موضوع الأثر ويشوف الأثر، شاف أثر امرأة وجنبها أثار بنت صغيرة في العمر يعني صغار في العمر، مبين أن هذه قدم امرأة وهذه هو خبير في الأثر في الأثر نفسه. فقال يا جماعة هذا الأثر أنا متأكد أن أثر منيرة وأثر بنتها. قال شلون عرفت؟ قال مبين أثر البنت الصغيرة يعني طبعة القدم صغيرة واللي جنبها أثر امرأة، ومبين إن الامرأة هذه كان حملها ثقيل لأن كانت كلها تشيل ولدها، يعني رجلها غاطسة في الأرض أو الرملة اللي بجانب الترعة. هني خافوا، قال لكن للأسف أنا أحس إن الآثار انتهت إلى داخل الترعة. شنو؟ معقولة؟ قال أنا هذا اللي أقول لكم إياه، الأثر كأن شخص دخل الترعة. صاروا يبحثون في الترعة وفي منهم ناس يعني يعرفون يغوصون وكذا، أو فعلا بعد بحث ساعة ساعتين ولا هذه جثة منيرة. لما طلعوا جثة منيرة ولا مربوط بإيدها اليمين بنتها وبإيدها اليسار ولدها. منيرة قررت أن تقتل نفسها، إيش سوت؟ قامت ربطت إيد بنتها اللي تمشي معاها بإيدها اليمين، وولدها اللي دائما تشيله ربطت إيده بإيدها اليسار، وراحت للترعة وتبي تنفذ كلام أبوها. أقول لكم عقلها صغير، تنفذ كلام أبوها إن إن شاء الله الله ياخذك وتموتين وأرتاح منك. قالت أنا خلاص أبريح أبوي مني، مو يبيني يرتاح ويبيني أموت، خلاص. وتروح وتدخل بنفسها الترعة معاها ولدها وبنتها وتغرق ويغرقون معاها. وحزنوا أهل القرية بكاملها على منيرة وعلى الحدث اللي يعني قتلها، يعني صغر عقلها المسكينة. لكن الخبر لما وصل إلى زوجها اللي موجود في قرية ثانية وتوه جاي، المسكين أصبح مثل المجنون. أهو ما أصدق على الله أن الله يرزقه بظنة ولد وبنت الحين يموتون فجأة ومعاهم كذلك أمهم اللي هو ميت فيها. كانت الصدمة كبيرة جدا عليه. دخل الرجل في حالة نفسية صار أشبه بمجنون إلى أن توفى رحمة الله عليه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.